لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه مسلم. وفي رواية للبيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. رواه مسلم. وعن أبي ذر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. رواه مسلم. وعن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. رواه مسلم. وعن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. متفق عليه. وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين اختصما إليه في مواريث لم تكن بها بينة إلا دعواهما، فقال: من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. فقال الرجلان كل واحد منهما: يا رسول الله، حقي هذا لصاحبي. فقال: لا، ولكن اذهبا فاقتسما وتوخيا الحق، ثم استهما، ثم ليحلل كل منكما صاحبه، فإنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه. رواه أبو داود. وعن جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابة، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي في يده. رواه في شرح السنة. وعن أبي هريرة أن رجلين اختصما في دابة وليس لهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استهما على اليمين. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا ومجلوده، ولا ذي غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت. رواه الترمذي.